أما الأول فهو نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه السلام. ويوسف ابن يعقوب أشهر من أن يعرف به، سورة كاملة في القرآن باسمه، وذكر الله عز وجل خبره تفصيلا فيها. والنبي عليه السلام التقى بيوسف في رحلة الإسراء والمعراج، قال عليه السلام لما ذكر خبر المعراج قال: فأتيت السماء الثالثة فوجدت فيها رجلا قد أوتي شطر الحسن، فسلم علي قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف ابن يعقوب. وثناء الله عز وجل على نبي الله يوسف هذا ظاهر، فإن الله عز وجل أثنى عليه ثناء عظيما في كتابه الكريم. لكن نأتي لنبينا عليه الصلاة والسلام في خبره مع يوسف، ذكره مرتين. مرة قال لما سأله الناس: من أكرم الناس؟ قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لكن من أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لسنا عن هذا نسألك. ثم أخبروه أنهم يسألونه عن معادن العرب، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هذا موطن. لكن هذا الموطن موطن إجابة وإيراد الأمر على ما هو عليه. لكن نأتي لمقام الثناء. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. وعليه الصلاة والسلام لن يجيب الداعي، لكنه قالها تواضعا وليبين عظيم الأمر الذي تقلده يوسف. لو مكثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أراد عليه الصلاة والسلام أن يوسف سجن ظلما. الله عز وجل يقول بعد أن ذكر خبره مع امرأة العزيز: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فهم لم يقيموا عليه شيئا يدل على أنه أتى ما اتهموه به، بل إن الشاهد كان له. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لكنه مع ذلك حتى يطوى الأمر وتنقطع الألسنة ولا يخوض الناس بالحديث سجن عليه السلام. ثم لما مكث بالسجن ما شاء الله له أن يمكث وعبر الرؤيا للملك، قال الملك: اتوني به، على أنه سجين يريد الملك أن يمن عليه. لكن نبي الله يوسف لم يقبل أن يخرج والحال كذلك، قال: ارجع إلى ربك. يقوله لمن؟ للرسول الذي بعثه الملك ليخرج يوسف من السجن: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلم يتعجل في الخروج. وهنا يعقب نبينا صلى الله عليه وسلم في ثنائه على هذا النبي الكريم ويقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي هذا الداعي الذي بعثه الملك لأن يخرج يوسف. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أنه لو قدر أن يوسف قبل هذا الأمر من أوله وخرج لما عوتب ولما لحقته أدنى ملامة. ولهذا هذا القول قاله عليه الصلاة والسلام بأدبه بتواضعه ببيان رفعة أخيه يوسف: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا مر معنا شيء من هذا في أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من النبيين ومع الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. وعندما يثني الإنسان على أحد يشاركه شيئا من الأمر، هذا يدل على عظيم رفعة، على جليل مكانة، على سلامة قلب، على همة نفس، على أن الإنسان مستغن بسؤدده أن يؤذي غيره. وهذا قليل اليوم في الناس، وهو كامل في الأنبياء وكامل في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن أحق بالشك من إبراهيم يقول عليه السلام، هذا من هذا. فكل ذلك من الثناء العاطر الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصديق المبارك الذي خلد القرآن عفته ونزاهته وأمانته وقدرته وعلمه عليه من ربه أتم صلاة وأزكى سلام.